عالطاير بفهم عليك يا عالطاير عالطاير شو عم بيقولوا عينيك وبقلبك شو صاير عالطاير بفهم عليك يا عالطاير عالطاير شو عم بيقولوا عينيك وبقلبك شو صاير شو بحبك عن دربك ما في قوة تمنعني اوصلك تقلك حب وقلبك يسمعني جمالك لوحة مين قد جمالك جمالك عالجمر الوالع لو بدك رح امشي كرمالك جمالك لوحة مين قد جمالك جمالك عالجمر الوالع لو بدك رح امشي كرمالك والخاطر والغامر وبسافر شو ما صار لا تخبي بتحبي انا قلبي ولع نار سافر شو ما صار دربك ما في قوة تمنعني اوصلك تقلك حب وقلبك يسمعني يا عصفورة مهما تعلق برميك يا عطا